أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم على كل نعمة يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي ونسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت السطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأوا الأبيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وبطلت بثقل النوم بها وضده له فكنت واغتفر الأنين للمريض مات نحن حين لذي ضرورة وهو لذي الإفهام ليس مبطلا صلاته لكن كرها ويكره التسبيح للمنادى لكن له الصلاة وطالب الفتح إذا لم يلفه عدا ولا ينظر في مصحف بل إن تعذر عليه أن يزيد فإنه يركع من غير ما لم يكن في الحمد فالتمام بمصحف أو غيره يرى وترك الآية منها يسجد وترك أكثر الصلاة وبطلت صلاة فاتح على غير إمامه على من تخل ولا يكون الفتح من مأموم على الإمام إلا إذا وقف ثم تغدى يطلب فتحا أو لمعنى فسد من جال في دنيا نزرا فتدع نقص أزرا والفساد لم يقع. قال الناظم وبطلت بثقل النوم بها وضده لغو فكن منتبها. ما هي التي تبطل هنا؟ صلاة. وتبطل الصلاة بالنوم ثقيل، بثقل النوم أي بالنوم ثقيل. وما الفرق بين النوم الثقيل نعم والنوم الخفيف؟ قال المؤلف له هو الأخضري رحمه الله تبارك وتعالى والأسباب ومن الأسباب معناه من أسباب بطلان الصلاة النوم الثقيل. والنوم هو حالة تعرض للحيوان أو للبشر لكل مخلوق منه فتسترخي أو أعصاب دماغه قيل من رطوبات الأبخرة المتصاعدة وقيل بسبب ريح إذا شمها أذهبت حواسه وقيل إنما النوم انعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة. إحنا اللي همنا أن الإنسان عندما يأتي وقت معين يغلب عليه النوم. سببه علميا لكل متخصص قوله فيه وليس هو ما يهمنا الآن. والنوم الثقيل هو الذي يغيب فيه العقل ولا يدري صاحبه ما يفعل، هذا هو النوم الثقيل عفوا. وعلامته سيلان الريق على سبيل المثال، انقطاع الأصوات عن النائم ما يسمع شيء، الناس يتكلم وحده ما يسمع والو غرا وراقد، سقوط ما بيده شد حاجة فيده الطيح ما يفقش بها، إلى طاح تفاق بها مستقيل خفيف الطيح وما يفقش بها، هذا يسمى نوم ثقيل. إيه ونحو ذلك. وهو ينقض الوضوء عند المالكية سواء قصرت مدته أو طالت، وسواء كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما عند المالكية، لأنه عند الشافعية مثال في تفصيل والحنابلة أن من كان جالسا على سبيل المثال لا يبطل وضوءه، لكن عند المالكية لا. ولعل قول المالكية أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم النوم وكاء السهل، النوم وكاء السهم. معنى النوم الوكاء هو الرباط أو ما يربط به الشيء يسمى الوكاء. الوكاء هو الرباط. فالنوم هو ما يربط فقلنا الإنسان لما يكون مستيقظ ولم يكن مريضا على سبيل المثال لا يخرج منه ريح، لكن إذا نام فإنه يخرج منه الريح بدون ما يفيق. فالنوم من أسباب خروج الريح من الإنسان بدون أن يشعر. ولعل الشافعي يستدل بأن الإنسان لما يكون جالس لا يخرج منه الريح عادة، لكن الواقع يخالفهم والحال يخالفهم ولهم أدلتهم رضوان الله عليهم. فالنوم أما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء عند المالكية. النوم الخفيف اللي لو كان مثال بنادم كان راقد هو قاعد كتحل يدو كما هاكي يفيق، أو طيح من السبحة من يدو يفيق، أو يتكلم حدا حد يفيق، هذا يسمى نوما خفيفا. هذا عند المالكية لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. كيف إنسان تعبان ياسر وفي السجود دنعس، وتحدث يعني مش تحدث مرارا. هنا إذا كان نومه خفيف بحيث مثال كيرفع الإمام من السجود قال الله أكبر وعاهو، أو جاب الإمام التشهد قال السلام عليكم وعاهو، أكم معايا؟ هذا كله نومه خفيف ويرفع من السجود ويجيب التشهد ويسلم ولا شيء فيه. لكن النوم الخفيف بحيث يسلم الإمام وينوض لحداه، هذا نوم يعتبر نوم ثقيل. هذا خلاص هذا يعتبر نوم ثقيل. هنا تبطل صلاته ويبطل وضوءه. قال ابن بشير يجب منه إذا طال على أي حال، أي يجب منه الوضوء من من من من النوم ثقيل على أي حال من الأحوال. وهذا هو الراجح عندنا أي المالكية، وقول عند الإمام أحمد رضي الله عنه أحمد بن حنبل، وبهذا القول تجتمع الأدلة. فإن حديث صفوان بن عفسال دل على أن النوم ناقض للوضوء، والحديث هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. نعم، فهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء. وحديث أنس رضي الله عنه دل على أن النوم غير ناقض، العكس. حديث أنس عن ابن أنس بن مالك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، تلقى راقد يهبط راسه ويفيق يعود يهز راسه، حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. حديث صفوان رواه الترمذي وحديث أنس رواه مسلم. فيحمل حديث أنس على النوم اليسير الذي يشعر الإنسان فيه بالحدث لو أحدث، ويحمل حديث صفوان على النوم المستغرق أو المستغرق الذي لا يشعر الإنسان فيه بالحدث، الذي لا يشعر الإنسان فيه بالحدث. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الوكاء هو الخيط الذي تربط به القربة، والسهم هو الدبر، هو الدبر. العين وكاء السهم، العين هي اللي رابطة الدبر تاع الإنسان. إذا كان رقدت العين قد يطلق دبره ويخرج منه أي شيء بدون أن يشعر. نعم. وبطلت بثقل النوم بها. وضده لغو اللي هو النوم الخفيف يتجنبه الإنسان على قدر ما استطاع. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو نعسان. إذا كان فيه وقت مستسع ارقد ومن بعد صلي نض صلي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: فإنه لا يدري، في معنى الحديث إذا أراد أن يذكر الله فيدعو على نفسه. تحدث لك مخطرات تقول لي ماك عرفتاش تقول في السجود ولا في الركوع، ومن بعد تقول لنا اش كنت نقول، كنت نقول ربي سبحان ربي الأعلى، كنت نقول متفقين. لذلك إذا غلبه النعاس يرقد ومن بعد ينوض ديك الساعة يصلي إذا كان الوقت، وإذا عرف أن الوقت متسعا. الظهر ممتد إلى ثلاثة تقريبا إلى الرابعة وربع، انتجك النعاس على 12 يرقد ومن بعد ما تصلي الظهر براحتك. لكن مش تصلي الظهر في الساعة تقبقبو وتنقره ونقرأ الديك علاش خطر بين دي نعسة، لا الظهر مو مزروق، خليه ونعس ومن بعد نوض صلي الظهر. لكن ما يديرها سبا من القول القول وبطلت بثقل النوم بها وضده لغون، فكن منتبها زيد. نعم النوم الخفيف، النوم الخفيف هو مما لا يضر، مما لا يضر، فهو كاللغو. نعم، واللغو عموما هو كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه. الكلام ما الذي لا فائدة فيه لغو، والنوم الذي لا فائدة فيه لغو. انت زعما ديك النعسة هي اللي بغات تشبعك، ما لا فائدة منها، وهكذا دوالك. وجلسة لا فائدة منها لغو. وإذا رأيت بسم الله، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهكذا دوالك. ثم قال: واغتفر الأنين للمريض ما اعتنحن حل ذي ضرورة الأولى. واغتفر الأنين مصدر أن، يقال كنت أسمع أنته من بعيد، ونعم وأنينه، وأنينه أي ما يصدر عن الإنسان من صوت خافت في لحظات الألم والتوجع، نسأل الله العافية لنا ولكم. وهو من الأصوات الملحقة بالكلام لاشتماله على الحرفين وهما الألف والنون. شكون اللي قال العين؟ والله اش قال؟ قلت العين. ولا تبطل الصلاة به إن كان لوجع، وهذه هي ضرورة، لا تبطل الصلاة به إن كان لوجع. وغلبة هو مريض وغالب المرض، كاين اللي مريض ولكن لا تسمع أنينه أبدا، وكاين اللي مريض لا 25% إنه وضع لك غبرة، وكاين سبحان الله اللي توجد مريض إلى درجة الموت لكن لا تسمع أنينه، شكواه لله سبحانه وتعالى. إيه، وما ينبغي الإنسان يكون دليل إلى درجة يعني لكن وجعه صبعه. نعم، واغتفر قلت إذا كان لوجع وكان قليلا، فإن كثر فإنها تبطل. وكذا لو فعله اختيارا ولو قل، هو ما بيحتش وقاعدينين، حتى لو كان قليلا فإن صلاته تبطل. أما سهوا فإن قل سجد بعد السلام فعله سهو، إن قل يسجد بعد، وإن كثر يبطل الصلاة. واغتفر الأنين للمريض زيد مع تنحنح، كذلك يغتفر التنحنح، لا تبطل الصلاة به إن دعت إليه الحاجة، بل ولو كانت حاجة لا تتعلق، يعني كان كان في حلقه شيء يدعوه إلى موت نحنح تحت التعوليم، ينحنح أني جيت ديروا لي البلاصة والله حيدوا لي من الطريق والله والله أني هنا. يعني ولو كان حاجة لا تتعلق بالصلاة فإن تنحنح عبثا صلاته صحيحة باطلة تبطل صلاته. ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ما نصه فروع تشتد حاجة الطالب لمعرفتها، منها التنحنح في الصلاة لضرورة لا يبطل عمده ولا يزجد ولا سجود يزجد، ولغير ضرورة قولان، المختار منهما عند اللخمي أنه لا يبطل الصلاة واقتصر عليه خليل حيث قال، والمختار عدم الإبطال به لغيرها، ولكن قيده السنهوري بما إذا فعله لغير ضرورة متعلقة بالصلاة، وليس معناه أنه فعله عبثا، وإنما معنى قول خليل تبعا للخمي لغيرها أو لغير حاجة متعلقة بالصلاة، فلا ينافي أنه فعله لحاجة غير متعلقة بها كإعلام أنه في الصلاة، هذا لا يضر. طب واحد الباب تقوله حتى يفهم أنك تصلي، أو عيطوا له في الدار فلان حتى يعلم أن يعلموا أنه يصلي، أو كان يصلي واحد من الدراري على سبيل المثال بغي يمس حاجة وتنحنح حاليا باش يفيقهما باللي راه كاين حاجة ويجوا يضرب، هذا كيف لا يبطل الصلاة. وأما لو تنحنح عبثا عامدا في صلاته فإنها تبطل. قال ابن خويزة من دار قال مالك التنحنح والنفخ في الصلاة لا يقطع الصلاة، رواه ابن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. وإذا قصد بالتنحنح إفهام طارق بالباب أو سائل فلا كما مر علينا فلا يبطل الصلاة لكنه مكروه، ولعل الكراهة هنا كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريم. ثم قال ويكره التسبيح للمنادى لكن له الصلاة، وهو لذي الإفهام نعم ليس مبطلا صلاته لكن كرهه انجلى. معذرة، وهو لذي الإفهام ليس مبطلا صلاته لكن كرهه انجلى. نعم اتفق الفقهاء على أن التسبيح مشروع في الصلاة لمن نابه شيء كسهو الإمام أو وأراد أن يعلمه بسهوه، أو كلمه أحد وهو في الصلاة وأراد أن يعلمه أنه في الصلاة. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه البخاري من نابه شيء في صلاته فليسبح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالحديث بعمومه يدل على مشروعية التسبيح للرجال لمن نابه شيء في صلاته، والتصفيق للنساء عند غير المالكية. أما عند المالكية فإن التصفيق يكره حتى للنساء، وشرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله التصفيق للنساء أولوه على ذم التصفيق لا على أمرهم بفعله، متفقين؟ على ذم التصفيق لا على أمرهم بفعله، ولهم فيه كلام طويل ليس محله. أما إذا وقع التسبيح جوابا لمن رأى شيئا أعجبه فاختلفوا في حكمه على قولين. القول الأول تبطل به الصلاة، وبه قال الحنفية والحنابلة في رواية. والقول الثاني لا تبطل به الصلاة، وقال به جمهور الفقهاء من المالكية مع الكراهة طبعا، والشافعية والحنابلة في قول. واستدلوا بعموم حديث سهل بن سعد السابق رضي الله عنه وحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. مر علينا الحديث، إنما هي التسبيح، نعم، كما مر علينا في مرات. فدل على أن التسبيح لا يقطع الصلاة مطلقا، لا يقطع الصلاة مطلقا. الخلاف بين الشافعية والمالكية والحنابلة في قول، أن المالكية يقولون بالجواز مع الكراهة، والشافعية والحنابلة يقولوا بالجواز المطلق. طب قبله واحد الباب يقدر يقول له سبحان الله، أراد أن ينبه الإمام فيقول له سبحان الله، أراد أن ينبه زوجته على شيء يضر الطفل يقول لها سبحان الله، نادته أمه أو والده يقول له سبحان الله. قالوا لا شيء فيها، لا شيء فيها، لأنه مما هو من أمور الصلاة، التسبيح هو من أمور الصلاة. وقال نعم، ولأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتى به عقب سبب. إذا كان التسبيح لا يبطل الصلاة ابتداء، سبح في الركعة أو في السجدة أو في الكذا أو في التشهد، هل يبطل الصلاة؟ إذا كان لا يبطلها ابتداء فهل يبطلها إذا كان هناك سبب؟ وهذا ما قال به الأئمة. نعم. وفي الخرشي، أي في شرح الخرشي على مختصر خليل، قال مالك ولا بأس بالتسبيح في الصلاة للحاجة للرجال والنساء. وفي التاج والإكليل لابن القاسم شرح مختصر خليل، ومن استأذن رجلا في بيته وهو يصلي فسبح به يريد بذلك أن يعلمه أنه في صلاة فلا بأس به، فلا بأس به. والتسبيح أفضل من تنحنح، تسبيح أفضل، فهو ذكر وفي نفس الوقت جزء من الصلاة. زيد. ثم قال الناظم قلنا ويكره التسبيح للمنادى لكن له الصلاة لن تعاد. زيد. وطالب الفتح إذا لم يلفه عاد ولا ينظر في مصحفه. من كان في الصلاة يقرأ وتوقف بسبب نسيان الآية أو خطئه فيها فهو طالب للفتح يريد من يصحح له، سواء كرر الآية قرأها من الأولى والثانية والثالثة وحبس، معناها راه يطلب من يكمل له. وطالب الفتح إذا لم يلفه وشدر عاد ولا ينظر في مصحفه، بل إن تعذر عليه أن يزيد وشدر فإنه يركع من غير مزيد. قرأ الآية واحد ما رجع عليه، أعادها واحد ما صحح له ما رجع عليه، أعادها المرة الثالثة واحد يركع خلاص. بل إن تعذر عليه أن يزيد فإنه يركع من غير مزيد، يعني كان يقرأ في صورة كبيرة على سبيل المثال ولم يجد من يصحح له، بل حتى لو صحح له وبقي ظنه على أن حتى الذي صحح مخطئ. أحيانا أنت تقرأ ويصحح لك واحد ويكون حتى اللي صحح لك أنت شك بأنه راه غلط، معناه إذا تبعته يزيد يغلطك، أركع مباشرة أركع. وحتى أحيانا مرارا أقولها للأئمة في التراويح، إذا لم تجد من يصحح لك ليس بالضرورة أن تبقى واقفا، اركع وسلم ثم انظر إلى المصحف، وفي الركعة التي تليها عاود ابدا من المكان الذي توقفت فيه. التراويح ليست فريضة حتى لازم يكمل، لازم يكمل الثمن باش نركع بكم، وقاعد تلقى لها يخلي الناس يستنوا. نعم لا لا، يقوم يجيب ركعة ثانية ويبدأ من رأس الثمن الذي يتذكره، هو راه يقرب الثمن على سبيل المثال، وقرأ جزء من الثمن هذاك وما ذكرش الباقي، يبدأ من رأس الثمن الذي بعده، لا مشكلة فيها. وإذا فات الركعة اللي بعدها ليس بالضرورة أن يرجع إليه، لأن ختم القرآن في التراويح ليس فرضا وليس سنة. مازال والمقصود هنا ليس سنة، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر أبدا. لذلك لا يجعل يعني من السنن التي إن لم تفعل ينكر على أصحابها أبدا. وطالب الفتح إذا لم يلفه عدا ولا ينظر فيه، هذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز في الفاتحة وفي الصورة، وإحنا نتكلم الآن عن الصورة، فاتحة مازال ما وصلنا لها. في النافلة يجوز أن ينظر في المصحف سواء في الفاتحة أو، بل يجوز أن يصلي بالمصحف من بداية النافلة إلى آخرها، حتى في التراويح يجوز أن يصلي بالمصحف. لقينا واحد تلاوته زينة وأحكامه زينة ويصلي بنا بالمصحف، خير من هذاك اللي تلاوته مكسرة والصوت نتاعه ما هو زين ويقرأ من رأسه. الأفضل من يصلي بالمصحف مع تلاوة دقيقة صحيحة يقدم على من يقرأ. عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ أي ما منعك أن تذكرنيها؟ قال: فما من أروه أبو داود بسند صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، رواه البيهقي. واستطعمك هنا ايش معناها؟ قال لك زرد لي، احتاج لمن يصحح له، احتاج لمن يصحح له في الصلاة، رواه البيهقي والحاكم وصححه الحافظ في التلخيص الحبير. نعم، في تخريج حديث الرافعي الكبير: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها والرسول صلى الله عليه وسلم حيا. وينبغي أن يقدم للإمامة أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ معناها هو الأفقه، هو الأفقه، لأن الأفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها وهو لا يقرأ القرآن، مستحيل. لذلك لما فسرها المالكية على أن الأقرأ في معنى الحديث، كلمة الأقرأ هي الأفقه، تفسيرهم صحيح. من يريد الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه فيه، ولا يمكن أن يكون الإنسان فقيها وهو لا يعرف القرآن الكريم، ما ممكن، غير ممكن، بل ممكن أن يكون حافظا للقرآن ولا يفقه أمور الدين، حافظ القرآن على ظهر قلب ولكن لا يفقه شيئا من أمور الدين، هذا يصلح أن يصلي بالناس؟ ما يصلح، لا يفقه شيئا في أمور دينه، يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكنه لا يفقه شيئا في أمور الصلاة وغيرها من، هذا لا يصلح أن يكون إماما. لكن لذلك الأفقه أن يكون حافظا لكتاب الله وفقيها في أمور الدين، هذا هو الذي يقدم للإمامة. نعم، بل جاء جمع من الصحابة رضي الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اجعل لنا إماما، ما عدناش إمام، اجعل لنا إماما. قال أفيكم من يحفظ شيئا من القرآن؟ قالوا بلى، صبي صبي، مع أن الكبار كل ما محفظ القرآن، عندنا صبي حفظ القرآن. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما عليهم صلاة فريضة يا جماعة، أي الجمعة كل كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، لكن الفريضة كانوا يصلونها في رحالهم وفي بواديهم وفي. فيقول الراوي وكان الصبي فقيرا، كان فقير وكان قميصه قصيرا، فكان إذا صلى بنا صعد القميص فظهر إسته، أي ذبره، كي يسجد والله يركع يبان وراه، لأنه العباية صغيرة، القميص صغير، ما هو كما طروق اللي راه لابس 10 حوايج، وما زال تلقى الشباب في لابس مهابط سروالهم من الروض، يروح يشتري سروال هابط من أسأل الله العافية لنا ولكم. فانتبه أحد الصحابة رضوان الله عليهم، والرواية لهذا الصبي موجودة في الصحيحين اللي بيرجع لها، فقال أحد الصحابة من يستر عنا است هذا الصبي؟ شكون يشري لي عباية والله يشري لي حاجة يعني سروال والله؟ يقول فكسوني بسبب إمامتي لهم. شوف لما المولى سبحانه وتعالى ينعم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، يضع به آخرين. نعم إيه أيوة، اشتروا العباية زينة وكان يصلي بهم. لذلك إذا كان فقيه القوم صبيا وهو أقرأهم جاز له أن يصلي بهم حتى الفريضة، حتى الفريضة جاز له أن يصلي بهم حتى الفريضة. واش قال لنا؟ عفوا، وطالب الفتح إذا لم يلفه عدا ولا ينظر في مصحفه. قل عطاء المكي رضي الله عنه، ونختم بها. عطاء المكي يقول الأصمعي التقيت عطاء المكي وله زوجة مثل القمر وهو لا يشبه شيئا. أصمعي هذا يعني مصيبة من مصائب العرب، يعني شاعر من شعراء العرب، يقول التقيت عطاء المكي في مكة وله زوجة مثل القمر جمالا وهو لا يشبه شيء. يقول فدخلت معه عند الحاكم أو الخليفة، يقول فما إن دخلنا حتى انتفض الخليفة من مجلسه وخرج لعطاء المكي يقبل رأسه ويده وأدخله وأجلسه بجانبه. فقلت سبحان الله، يعني وكان عطاء المكي أسودا قصيرا، قال قلت سبحان الأصمعي، فقلت سبحان الله، يعني أسود وقصير وليس جميلا، ما فيه ولا أدنى جمال، فكيف يرفعه الله سبحانه وتعالى بحفظه لكتاب الله وبفقهه؟ لأن عطاء المكي من التابعين وكان أفقه تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مكة، أفقه تلاميذه في مكة. يقول فخرجنا من عند الخليفة فقلت له يا عطاء، يعني وأنت على هذا الحال كيف زوجك الله امرأة جميلة إلى هذا الحد، يعني الكل يتمناها؟ قال له اسمع، إما أن الله أكرمني بها لعلمي ولمكانتي، وإما أن الله عاقبها بي. يقول له الأصمعي لا والله ما هي إلا أن الله أكرمك الله. يقول فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فليس الشرف إلا في العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا؟ مهما كان نسبك ومهما كانت مكانتك ومهما كانت، فإن حقيقتك ما أنت عليه، حقيقتك ما أنت عليه. فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وطالب الفتح إذا لم يلفه عدا ولا ينظر في مصحفه، نعم، بل إن تعذر عليه أن يزيد فإنه يركع من غير مزيد. ثم يقول: ما لم يكن في الحمد، سنأتي عليها غدا بحول الله تبارك وتعالى، ثم نعمل مراجعة لأن هذه المسألة الحمد لله طويلة شوية فيها تفصيل، نتركها الغد بحول الله باش نقدروا نجيبوا فيها ربع ساعة، ثم نراجع ما مر علينا غدوة الخميس، أيوة، نراجع ما مر علينا في هذا الأسبوع بحول الله تبارك وتعالى.